بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب: وأما علامات تعظيم المناهي فالحرص على التباعد من مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي ما ركب منها، فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله تعالى وغضبه، ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، في هذا الفصل يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى علامات على تعظيم العبد للمناهي، أي ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ومر ذكره رحمه الله تعالى لعلامات تعظيم الأمر. وتعظيم الأمر والنهي هو كما تقدم من تعظيم الآمر الناهي سبحانه وتعالى، فإن تعظيم شرع الله عز وجل من تعظيم الله، لأن الله عز وجل هو الذي شرعه، وهو الذي أمر، وهو الذي نهى، والحكم له، إن الحكم إلا لله. فتعظيم شرائع الله أمرا ونهيا هو من تعظيم الله عز وجل. ولتعظيم الأوامر علامات، أشار إلى شيء منها فيما سبق، ولتعظيم النواهي أيضا علامات، يذكر شيئا منها في هذا الموطن. قال: وأما علامات تعظيم المناهي، يشير بذلك إلى أنها عديدة، وذكر شيئا منها. فهناك علامات عديدة إذا قام بها العبد وظهرت عليه دلت على أن عنده تعظيم للمناهي، تعظيم لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. فمن ذلك الحرص على التباعد عن مضانها وأسبابها وما يدعو إليها، ومجانبة كل وسيلة تقرب منها. فهذا من العلامات، أن يرى المرء من نفسه مباعدة لأماكن هذه المناهي، مباعدة للأسباب التي تفضي إلى هذه المناهي، مباعدة أيضا للأصحاب الذين يجرون إلى هذه المناهي. فإذا رأى من نفسه ذلك فليعلم أن هذه أمارة من الأمارات الدالة على تعظيم ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. قال: كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، خشية الافتتان بها. يقول رحمه الله: كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور. أي صور هذه في ذاك الزمان؟ أي صور هذه في ذاك الزمان، زمان ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى؟ وماذا يقال في زماننا هذا؟ ماذا يقال في زماننا هذا الذي اتسع فيه الخرق واشتد فيه الخطب وكثرت فيه الوسائل الفاضحة المخزية وأصبحت سهلة التناول قريبة المأخذ، يصل إليها الصغير والكبير والذكر والأنثى في أمور عصيبة وعظيمة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، جرت على الناس ويلات وشرور ومفاسد وأخطار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وجرت إلى قلوب كثير من الناس أسقاما وأمراضا وأدواء فتاكة بسبب تلك الصور المشينة القبيحة المخزية المسخطة للرب سبحانه وتعالى. فمن علامات تعظيم النهي، من علامات كون العبد معظم لمناهي الله سبحانه وتعالى، أن يهرب، أن يفر بنفسه عن هذه الصور، لأن الصور تقذف في القلب شرا لا يعلمه إلا الله. لا يظن الإنسان أنه إذا نظر للصورة ثم أنهى نظره إليها أنها تنتهي القضية، الصورة تنطبع في القلب، ولهذا لا يزال يستذكرها ويستجرها القلب ثم تحدث فسادا في القلب ومرضا وتجلب لصاحبها شرا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر أصبح عند كثير من الناس قليل الشأن وقليل الخطر، وأصبح كثير من الناس لا يبالي بهذا الأمر، وهو من أخطر ما يكون على قلب المرء، لأن القلب يدخل إليه المرض والفساد من جهة النظر ومن جهة السماع، من جهة النظر المحرم والسماع المحرم، هذان يوصلان إلى القلب والفؤاد المضار والأسقام. ولعله والله أعلم لأجل ذا قدم في قوله إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، لأن هذه منافذ تدخل على القلب الأمراض والأسقام. وأصبح كثير من الناس مع هذه الصور همه شيء واحد، مع هذه الصور والمناظر همه شيء واحد، وهو أن يتأكد أن أحدا من الناس لا يراه. كثير من الناس في هذه القضية أصبح همه شيء واحد فقط، أن يكون مطمئن أن أحدا من الناس لا يراه، نعوذ بالله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. هذه مصيبة، مصيبة عظيمة، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أين تعظيم الله؟ أحد الأشخاص يحدث عن نفسه أنه كان مع هذه الأجهزة في مناظر سيئة ينظر إليها، ثم سمع حركة عند الباب فخاف وأغلق الجهاز، ثم خرج وإذا بالذي عند الباب قطة تتحرك، فاطمأن ورجع وفتح جهازه واستمر في النظر كما كان. ف فابن القيم رحمه الله فعلا يبين قضية مهمة في الدين، في تعظيم الله، في تعظيم أوامر الله، أن هذه الصور مضرة عظيمة على دين المرء. فإذا كان يريد لنفسه نجاة يهرب بنفسه، لا يجعل القضية من أهون القضايا عنده ويستمر مع هذا النظر، ثم بعد ذلك يتألم على قلبه والمرض الذي في قلبه والشهوات التي تثور في قلبه وضعف الإيمان الذي يكون في قلبه، يتألم وعلى نفسها جنت براقش. هو الذي جرى على نفسه، لو أغلق هذه المنافذ لسلم قلبه، يقول رحمه الله: كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها، أقول مرة ثانية: الله المستعان. يعني ما هي هذه الصور التي كانت في زمان ابن القيم رحمه الله عندما يقارن المرء بالحال المزرية الآن؟ شيء فظيع جدا ومهلكة عظيمة جدا. ولهذا فعلا ينبغي أن يراجع المرء نفسه في باب تعظيم الله وتعظيم مناهي الله وتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال: وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس. هذه رتبة عالية جدا ورفيعة في باب تعظيم المناهي، أن يرتقي المرء بنفسه في هذا الباب، أن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، ليكون ذلك سياجا. مثل ما جاء في الحديث قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهذا المعنى الذي ذكر رحمه الله ورد في حديث في سنده مقال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. قال: وأن يجانب الفضول من المباحات. الفضول أي الزائد عن الحاجة، وما لا فائدة فيه وما لا ثمرة دينية أو دنيوية من ورائه، فيجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، ومجانبة من يجاهر بارتكابها ويحسنها ويدعو إليها ويتهاون بها ولا يبالي بما ركب منها. أيضا يحذر من هؤلاء ويجانبهم، ويبتعد عنهم، سواء من أن ينظر إليهم مباشرة أو أن ينظر إليهم من خلال المستجد في زماننا وهو الشاشات والقنوات، فلا ينظر إليهم، يمنع نفسه من النظر لما كان من القول أو الفعل يسخط الله ويجاهر به صاحبه، فيغلق على نفسه أو يمنع نفسه عن مثل هذه الأمور، تعظيما لشعائر الله، تعظيما لمناهي الله سبحانه وتعالى. فإن مخالطة مثل هذا داعية إلى سخط الله وغضبه، داعية إلى سخط الله وغضبه. قال: ولا يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله وحرماته. نعم، لا يخالط هؤلاء إلا بارد القلب، ضعيف الإيمان، رقيق الدين، وإلا لو كان في الإيمان عنده حرمة لما جلس يشاهد يسمع وينظر ولا يتأثر قلبه بذلك، هذا من رقة الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن علامات تعظيم النهي أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبه حزنا وكسرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره، ومن لم يستطع ولم يستطع هو أن يغير ذلك. يعني هذه علامة أيضا للتعظيم، تعظيم المناهي، أن الإنسان يغضب ويجد في قلبه ألم وحسرة وانزعاج من هذا المنكر. وهذا الذي يتحدث عنه ابن القيم رحمه الله هو مثل ما ذكر، إذا لم يستطع أن يغير، إذا لم يستطع أن يغير أو لا يملك التغيير، كما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان أن يغير بقلبه، يعني إذا رأى المنكر حزن وتألم وانزعج من ذلك وكره وجود هذا المنكر، فهذا من أمارات الإيمان وعلاماته. ومن علامات أيضا من علامات التعظيم لمناهي الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يسترسل مع الرخصة إلى حد يكون صاحبه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك أن السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر، فالترخص الجافي أن يبرد إلى فوات الوقت أو مقاربة خروجه فيكون مترخصا جافيا. وحكمة هذه الرخصة أن الصلاة في شدة الحر تمنع صاحبها من الخشوع والحضور، ويفعل العبادة بتكره وضجر. فمن حكمة الشارع صلى الله عليه وسلم أن أمرهم بتأخيرها حتى ينكسر الحر، فيصلي العبد بقلب حاضر ويحصل له مقصود الصلاة من الخشوع والإقبال على الله تعالى. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في اشتداد الحر، قال: فأبرد فيه بالصلاة فإن الحر من شدة فيح جهنم. وابن القيم رحمة الله عليه يبين الحكمة من الإبراد أنه من أجل أن تخف شدة الحرارة، لأن الإنسان إذا صلى مع اشتداد الحرارة يصبح منزعج فلا يتحقق الخشوع المطلوب في صلاته، بينما إذا أبرد يصلي وهو مرتاح. فالمقصود بالإبراد الخشوع، المقصود بالإبراد الخشوع بالصلاة حتى تخف حرارة الشمس، فيتمكن بهذا الإبراد من الخشوع في صلاته. ولو صلاها مع اشتداد الحر يصليها مثل ما عبر ابن القيم بتكره، يعني بتألم، الأرض حارة والجو حار. نعم. ومن هذا نهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو عند مدافعة البول والغائط، كما في الحديث: لا يصلين أحدكم بحضرة الطعام ولا وهو يدافع الأخبثين. نعم. لتعلق قلبه من ذلك بما يشوش عليه مقصود الصلاة فلا يحصل المراد منها. فمن فقه الرجل في عبادته أن يقبل على شغله فيعمله، ثم يفرغ قلبه للصلاة فيقوم فيها وقد فرغ قلبه لله تعالى ونصب وجهه له وأقبل بكليته عليه. فركعتان من هذه الصلاة يغفر للمصلي بهما ما تقدم من ذنبه. نعم. يعني هنا أيضا ذكر مثال آخر، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل بحضرة الطعام أو وهو يدافع الأخبثين، البول والغائط، وذلك أنه لو صلى على هذه الحال يضعف خشوعه، فمن الخير له أن من الخير له، بل مثل ما عبر القيم من فقه الرجل في عبادته، أن يقبل على شغله وينهي حتى يصلي صلاته ولا يشغله عنها شاغل ولا يلهيه عنها أمر. لأن الصلاة التي يجتمع فيها القلب حضورا وخشوعا وإقبالا على الله سبحانه وتعالى يترتب عليها غفران الذنب، غفر له ما تقدم من ذنبه، مثل ما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وإلى هذا الحديث يشير ابن القيم. لكن إذا كان يصلي بحضرة الطعام ربما أن نفسه حدثته في صلاته بالطعام الذي صلى وهو يشتهيه وهو حاضر. فإذا كان بحضرة طعام مثل ما قال ابن القيم من الفقه في هذا الباب أن يقبل على شغله فيعمله ثم يفرغ قلبه. لكن لو اتخذ هذا الباب وسيلة للتهاون بمقام الصلاة وجلس على الطعام الوقت الطويل، يأكل قليلا قليلا ويتحدث مع أصحابه ويخرج الوقت أو تفوت الجماعة ويقول لنفسي: لا صلاة بحضرة الطعام، هذا ترخص جافي، مثل ما مر معنا. فالأمر يكون باعتدال ويراعى فيه مقاصد الشريعة في الرخص، لا يراعى في هذا الباب أهواء النفوس وإنما يراعى مقاصد الشريعة. نعم. والمقصود أنه لا يترخص ترخصا جافيا، ومن ذلك أنه رخص للمسافر في الجمع بين الصلاتين عند العذر وتعذر فعل كل صلاة في وقتها لمواصلة السير وتعذر النزول أو تعسره عليه. فإذا أقام في المنزل اليومين والثلاثة أو أقام اليوم فجمعه بين الصلاتين لا موجب له لتمكنه من فعل كل صلاة في وقتها من غير مشقة، فالجمع ليس سنة راتبة كما يعتقده أكثر المسافرين أن سنة السفر الجمع سواء وجد عذر أو لم يوجد، بل الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. فسنة المسافر قصر الرباعية سواء وجد له عذر أو لم يوجد، وأما جمعه بين الصلاتين فحاجة ورخصة، فهذا لون وهذا لون. يوضح هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، لما كان في منى كان يصلي قصرا كل صلاة في وقتها، الظهر في وقته والعصر في وقته والمغرب في وقته والعشاء في وقته. ولما ذهب إلى عرفات جمع، وفي مزدلفة جمع، وهكذا هده في السفر، إذا جد به السير يجمع. فالجمع بين الصلاتين يكون لعذر مثل مواصلة السير، تعذر النزول، تعسره عليه، يجمع بين الصلاتين لمثل هذه الأعذار. أما إذا كان مقيم في البلد يوم أو يومين أو ثلاثة فهو مسافر، له حكم المسافر، لكن يصلي كل صلاة في وقتها يقصر الرباعية، لأن قصر الرباعية في السفر من سنن السفر. لكن الجمع بين الصلاتين لا يقال أنه من سنن السفر، وإنما يفعل للحاجة في السفر، وهو أن يجد به السير أو يتعذر عليه النزول أو نحو ذلك من الأمور. ذكر في هذا كلمة جميلة رحمه الله، قال: الجمع رخصة عارضة، والقصر سنة راتبة. الجمع رخصة عارضة والقصر سنة راتبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا أن الشبع في الأكل رخصة غير محرمة، فلا ينبغي أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخامة والامتلاء، فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده، بل ينبغي للعبد أن يجوع ويشبع ويدع الطعام وهو يشتهيه. وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، ولا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام وحده. هذا أيضا مثال آخر يذكره رحمه الله يتعلق بالشبع في الأكل. كون المرء يأكل حتى يشبع هذا رخصة، ما يقال أنه حرام أو لا يجوز، هذا رخصة. لكن لا ينبغي، يقول المقيم، أن يجفو العبد فيها حتى يصل به الشبع إلى حد التخمة والامتلاء، لأن المعدة بيت الداء، وملؤها دائما بالطعام مجلبة للأمراض، وأيضا سبب للتخمة والسمنة والترهل والكسل وأمور كثيرة تجرها أو يجرها هذا الامتلاء بالطعام أو ملء المعدة بالطعام. قال: فيتطلب ما يصرف به الطعام، يعني ما يسرع تهضيمه، لأنه يكون منزعج منه وقت الأكل والتلذذ بالأكل لا يشعر، لكن بعد الفراغ يبدأ يشتكي ويحتاج إلى أشياء تخفف عليه ثقل الطعام. ولهذا يقول: فيتطلب ما يصرف به الطعام، فيكون همه بطنه قبل الأكل وبعده. قبل الأكل مقبلات، وبعد الأكل مهضمات، وبعد الأكل مهضمات. فهمه قبل الأكل وبعد الأكل كله مصب على الأكل. بل ينبغي العبد أن يجوع ويشبع، ينبغي أن يجوع. الجوع له فائدة، حتى طبيا يتحدث عن الأطباء فائدة عظيمة في صحة الجسم. يعني لا ينبغي أن يكون المرء دائما لا يحس بالجوع، كل ما أخذ من الوقت أكل فلا يجد جوعا، بل كونه يحس بالجوع في يومه وليلته هذا له فائدة عظيمة عليه في صحته. ولهذا قال الصحابة: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع، أو كلاما هذا معناه. يقول ابن القيم: ويدع الطعام وهو يشتهيه. ويدع الطعام وهو يشتهيه. يمكن أن أكمل هذه العبارة أقول: قم من الطعام وأنت تشتهيه، ولا تقم منه وأنت تشتكيه. قم من الطعام وأنت تشتهيه، ولا تقم منه وأنت تشتكيه. كثير من الناس إذا قام بدأ يضع بطنه على يد على بطنه ويتألم ويقول: أنا أكثرت الآن وتعبت، أحس أن بطني كذا. كثير ما يقوم وهو يشتكي من الطعام. فخير له أن يقوم من الطعام وهو يشتهي الطعام، لا يقوم منه وهو يشتكي متضجرا منه. حتى هذا أيضا يضعف شكر النعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى. يكون أكل حتى امتلأ فيبدأ يتضجر، وهو الذي جر على نفسه هذا الضجر. فيقول المقيم رحمه الله تعالى: ويدع الطعام وهو يشتهيه. قال: وميزان ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. في الحديث قال: بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه، فإن كان ولا بد فثلث لطعامي، وثلث لشرابي، وثلث نفسه. قال ابن القيم لا يجعل الثلاثة الأثلاث كلها للطعام، لأن بعض الناس فعلا عنده نظرية أن الثلاثة الأثلاث كلها للطعام، يقول والماء والنفس كل منهما يجد له طريق، يجد له طريق، الماء يتسرب شيئا فشيئا والنفس لا بد أنه يجد له طريق، لكن يختمها كلها الثلاثة الأثلاث بالطعام، هذا مضر على نفسه ولا ينتفع الانتفاع الذي ينبغي له من طعامه. سبحان الله، الحديث هذا نقل ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وأنتم تعلمون أن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي زادها ابن رجب على الأربعين في باب جوامع الكلم، وفعلا هذا الحديث من الجوامع وفي منفعة عظيمة للناس. نقل ابن رجب عن طبيب غير مسلم وقف على هذا الحديث، قال لو أن الناس، هذا الطبيب غير مسلم يقول لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المستشفيات، يقول لو أن الناس عملوا بهذا الحديث لأغلقت المستشفيات، ما أصبح الناس يحتاجون إلى مراجعة، لأن كثير من الأمراض من المعدة، وكثير من الأمراض المعدة من الامتلاء بالطعام. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، أو يردد تكبيرة الإحرام إلى أن تفوته مع الإمام قراءة الفاتحة، أو تكاد تفوته الركعة، أو يتشدد في الورع الغالي حتى لا يأكل شيئا من طعام عامة المسلمين خشية من دخول الشبهات عليه، خشية دخول الشبهات عليه، ولقد دخل هذا الورع الفاسد على بعض العباد الذين نقص حظهم من العلم حتى امتنع أن يأكل شيئا من بلاد المسلمين، وكان يتقوت بما يحمل إليه من بلاد النصارى ويبعث بالقصد لتحصيل ذلك، فأوقعه الجهل المفرط والغلو الزائد في إساءة الظن بالمسلمين وحسن الظن بالنصارى، نعوذ بالله من الخذلان. قال وأما تعريض الأمر والنهي للتشديد الغالي فهو كمن يتوسوس في الوضوء متغاليا فيه حتى يفوت الوقت، وهذا يعني داء قد يصاب به بعض الناس، نسأل الله العافية لنا وأول جمع المسلمين، يدخل في وسواس الطهارة أو وسواس الصلاة، فتجده عند الوضوء يتوضأ ويعيد ثم يعيد ثم يشك في النية ثم يشك في كذا، ولا يزال يتوضأ ويتوضأ ويهدر ويسرف في الماء إسرافا عظيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الوضوء ثلاثا قال فما زاد على ذلك فهو إسراف، هذا يتوضأ بأزيد من هذا بكثير. ومثل ذلك أيضا في تكبيرة الإحرام، يكبر ثم يعيد، يكبر ويعيد، والإمام يشرع في الفاتحة يفوته إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن إذا شرع الإمام في الفاتحة فات الإدراك لتكبيرة الإحرام، لأن شرع في ركن جديد. ولهذا أيضا من الخطأ أن بعض الناس يقوم في الصف ويتمسوك وقد كبر الإمام تكبيرة الإحرام ويستمر حتى يبدأ الإمام في قراءة الفاتحة، أو يتحدث مع زميله حتى يبدأ الإمام بقراءة الفاتحة، إذا بدأ فاتك إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأنه يفوت الركن بالاشتغال بالركن الذي يليه. فالحاصل أن هذا الوسواس قد يصيب بعض الناس. بهذه المناسبة أقول لمن يسأل ممن قد يبتلى بهذا، أقول له احذر من كل داع يدعوك لمخالفة السنة، وحكم السنة تسلم وتنجو بإذن الله. إذا حدثتك نفسك بالوضوء أكثر من مرة اعرض عملك هذا على السنة، إذا لم يكن من السنة فلا خير لك فيها. قلت له السنة لا تزيد على ثلاث، إن زدت على ثلاث فهو إسراف، فإذا دعاك داع للزيادة على الثلاث بأي عذر كان لا تقبل، لأن هذا مخالف لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والشيطان لا يزال يوسوس لبعض الناس حتى يخرجه بغلوه ووسواسه عن حد السنة والتمسك بهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أيضا من يتورع عن أطعمة المسلمين ويمنع نفسه منها خشية دخول الشبهة، يقول أخشى أن فيها كذا وأخشى فيها كذا، فهذا أيضا من الغلو في الدين. والحاصل أن مثل هذه الأمور أو غيرها لا بد أن يكون فيها، أن يكون الحاكم فيها السنة، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: فحقيقة التعظيم للأمر والنهي أن لا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غال، فإن المقصود هو الصراط المستقيم الموصل إلى الله عز وجل بسالكه. نعم، هنا يعني أعاد ذكر العبارة التي تقدم نقل المصنف لها عن أبي إسماعيل الهروي. نعم. قال: وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما تقصير وتفريط وإما إفراط وغلو، فلا يبالي بما ظهر من العبد من الخطيئتين، فإنه يأتي إلى قلب العبد فيشامه، فإن وجد فيه تقصيرا وفتورا وتوانيا وترخيصا أخذه من هذه الخطة فثبطه وأقعده وضربه بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء وغير ذلك، حتى ربما ترك العبد المأمور جملة، وإن وجد عنده حذرا وجدا وتشميرا ونهضة وأيس أن يأخذه من هذا الباب أمره بالاجتهاد الزائد، وسول له أن هذا لا يكفيك وهمتك فوق هذا، وينبغي لك أن تزيد على العاملين، وألا ترقد إذا رقدوا، ولا تفطر إذا أفطروا، وألا تفتر إذا فتروا، وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغتسل أنت سبعا. فاغسل التاء هذه زائدة. وإذا غسل أحدهم يديه ووجهه ثلاث مرات فاغسل أنت سبعا، وإذا توضأ للصلاة فاغتسل أنت لها، ونحو ذلك من الإفراط والتعدي، فيحمله على الغلو والمجاوزة وتعدي الصراط المستقيم، كما يحمل الأول على التقصير دونه وألا يقربه، ومقصوده من الرجلين إخراجهما عن الصراط المستقيم، هذا بأن لا يقربه ولا يدنو منه، وهذا بأن يتجاوزه ويتعداه، وقد فتن بهذا أكثر الخلق، ولا ينجي من ذلك إلا علم راسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط، والله المستعان. لما ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالترخص الجافي والتشديد الغالي، بين أن دين الله عز وجل وسط بين هذين الأمرين، لأن دين الله عز وجل وسط بين ضلالتين وحسنة بين سيئتين، سيئة الغلو وسيئة الجفاء، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. والشيطان أعادنا الله عز وجل أجمعين والمسلمين من كيده وهمزه ونفثه ووساوسه، الشيطان له مع العبد في هذا الباب، باب العبادة، له معه في هذا الباب نزغتان، إما إلى غلو أو إلى جفاء، لكنه لا ينزغ إلا بعد أن ينظر في ميل العبد ورغباته، ينظر أولا إن صحت العبارة يدرس حالته أولا ميوله، ثم من بعد ذلك يكون النزغ. فإذا وجد أن العبد عنده تهاون، إذا وجد أن العبد عنده تهاون في العبادة، جعل نزغه في هذا العبد الترخص الجافي والتفريط في طاعة الله سبحانه وتعالى، ودخل عليه من هذه الخطة وضربه كما يقول مقيم بالكسل والتواني والفتور، وفتح له باب التأويلات والرجاء. يقول له الشيطان رحمة الله واسعة وفضل عظيم، ويهون عليه حتى يجعله تاركا لفرائض وواجبات عظيمة، فيدخل عليه من هذا الباب. والآخر إذا وجد عنده التمسك بالدين وحرص على العبادة يدخل عليه من هذا الباب نفسه، ويشعره أنك أنت رجل متدين صاحب دين حريص على الدين، هذا القدر الذي تفعله من الدين لا يكفي لمقامك، مقامك أعظم من هذا، زد. فلا يزال يحثه على الزيادة حتى يخرجه من جهة الغلو في دين الله سبحانه وتعالى، حتى إن بعض الناس بسبب الغلو يتقال الشيء الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يتقال له ويراه قليلا وغير كافي. وفي هذا عبرة في قصة النفر في زمانه عليه الصلاة والسلام، الذين جاءوا وسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام فكأنهم تقالوها فقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أرقد، والآخر قال أنا أفطر ولا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال أما إني أصوم وأفطر وأنام وأرقد وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني فيدخل أحيانا على المرء من هذا الجانب، جانب التشدد في الدين والمغالاة في دين الله سبحانه وتعالى. والشيطان لا يبالي بأي الطريقين سلك العبد، لا يهمه هذا أو هذا، لا سواء عند الشيطان، المهم عند الشيطان ألا يبقى المرء على الصراط المستقيم، هذا هو المهم، المهم عنده أن لا يبقى على صراط الله المستقيم. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان قاعد لابن آدم في هذا الصراط المستقيم، وهمه أن يخرجه عنه، وله في إخراجه عنه خطتين مثل ما عبر ابن القيم، خطة الغلو وخطة أخرى الجفاء. والصراط المستقيم هو وسط بين الغلو والجفاء، بين الإفراط والتفريط. نعم. أيضا كلمة ابن القيم التي أتم بها هذا الموضع جميلة جدا، يقول رحمة الله عليه: ولا ينجي من ذلك إلا علم الراسخ وإيمان وقوة على محاربته ولزوم الوسط والله المستعان. هذه أيضا معدودة، الاستعانة بالله عز وجل واللجأ إليه سبحانه وتعالى، فهذه الأمور هي التي تنجي العبد بإذن الله سبحانه وتعالى من الانزلاق سواء في الغلو أو في الجفاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن علامات تعظيم الأمر والنهي أن لا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم لأمر الله عز وجل، بل هذا الفصل يتمم فيه شرح عبارة أبي إسماعيل الهروي المتقدمة، لأن كل هذا استرسال في شرحها. في صفحة 11 قال: وما أحسن ما قال شيخ الإسلام في تعظيم الأمر نهو ألا يعارض بترخص جاف ولا يعرض لتشديد غالي ولا يحمل على علة توهن الانقياد. فالآن في هذا الفصل يعني يشرح آخر ما جاء في كلامه بإسماعيل الهروي. نعم. بل يسلم لأمر الله تعالى وحكمه ممتثلا ما أمر به، سواء ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه أو لم تظهر. فإن ظهرت له حكمة الشرع في أمره ونهيه حمله ذلك على مزيد الانقياد بالبذل والتسليم لأمر الله، ولا يحمله ذلك على الانسلاخ منه وتركه جملة، كما حمل ذلك كثيرا من زنادقة الفقراء والمنتسبين إلى التصوف. فإن الله عز وجل شرع الصلوات الخمس إقامة لذكره واستعمالا للقلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد. فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية، وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياء والتعظيم والمراقبة، وجعل ثوابه إذا قدم عليه أكمل الثواب أفضله، وهو النظر إلى وجهه والفوز برضوانه ومجاورته في جنته. وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدوه إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه، فتميل نفسه معه لأنه يدخل عليها بما تحب، فيتفق هو ونفسه وهواه على العبد. ثلاثة مسلطون آمرون، فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة فلا يمكنها إلا الانبعاث. فهذا شأن هذه الثلاثة وشأن الجوارح، فلا تزال الجوارح في طاعتهم كيف أمروا وأين يمموا. هذا مقتضى حال العبد، فاقتضت رحمة ربه العزيز الرحيم به أن أعانه بجند آخر وأمده بمدد آخر يقاوم به هذا الجند الذي يريد هلاكه، فأرسل إليه رسوله وأنزل عليه كتابه وأيده بملك كريم يقابل عدوه الشيطان. فإذا أمره الشيطان بأمره أمره الملك بأمر ربه وبين له ما في طاعة العدو من الهلاك، فهذا يلم به مرة وهذا مرة. والمنصور من نصره الله عز وجل، والمحفوظ من حفظه الله تعالى، وجعل له مقابل نفسه الأمارة نفسا مطمئنة. إذا أمرته النفس الأمارة بالسوء نهته عنه النفس المطمئنة، وإذا نهته الأمارة عن الخير أمرته به النفس المطمئنة. فهو يطيع هذه مرة وهذه مرة، وهو للغالب عليه منهما. وربما قهرت إحداهما بالكلية قهرا لا تقوم معه أبدا. وجعل له مقابل الهوى الحامل له على طاعة الشيطان والنفس الأمارة نورا وبصيرة وعقلا يرده عن الذهاب مع الهوى. فكلما أراد أن يذهب مع الهوى ناداه العقل والبصيرة والنور: الحذر الحذر، فإن المهالك والمتالف بين يديك، وأنت صيد الحرامية وقطاع الطريق إن سرت خلف هذا الدليل. فهو يطيع الناصح مرة فيبين له رشده ونصحه، ويمشي خلف الدليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق، ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت؟ ويمشي خلف دليل الهوى مرة فيقطع عليه الطريق، ويؤخذ ماله وتسلب ثيابه، فيقول: ترى من أين أتيت؟ والعجب أنه يعلم من أين أتي، ويعرف الطريق التي قطعت عليه، وأخذ فيها ويأبى إلا سلوكها، لأن دليلها قد تمكن منه وتحكم فيه وقوي عليه، ولو أضعفه بالمخالفة له وزجره إذا دعاه وبمحاربته إذا أراد أخذه لم يتمكن منه، ولكن هو مكنه من نفسه وهو أعطاه يده، فهو بمنزلة الرجل يضع يده في يد عدوه فيستأسره ثم يسومه سوء العذاب، فهو يستغيث فلا يغاث. فهكذا العبد يستأسر للشيطان والهوى ولنفسه الأمارة ثم يطلب الخلاص فيعجز عنه. نعم، في هذا الفصل كما مر معنا يشرح ابن القيم رحمه الله تعالى ما جاء في عبارة أبي إسماعيل الهروي: ألا يحمل الأمر على علة تضعف الانقياد والتسليم. وفي هذا الباب ينبغي أن يستيقن العبد أن الشرائع والتكاليف والأوامر والنواهي كلها لها حكم، والله حكيم وشرعه كله صادر عن حكمة. وقد يقف العباد على شيء منها، وقد تخفى كثير من الحكم، لكن يجب على العبد أن يوطد نفسه على الامتثال، بل له أن يقول لو قيل له في هذا المقام: ما الحكمة من فعل كذا؟ يقول: طاعة الله وامتثال أمر الله، أنا عبد لله مأمور بطاعة سيدي ومولاي سبحانه وتعالى بكل ما أمرني به. إن علم الحكمة فهذا زيادة في الخير، وإن لم يعلمها لا يزال مستمسكا بالخير، وهو على يقين تام أن أحكام الله سبحانه وتعالى وأوامره كلها صادرة عن حكمة. وهذه الصلوات الخمس حكمة إقامتها والأمر بها إقامة ذكر الله: وأقم الصلاة لذكري، واستعمال القلب والجوارح واللسان في العبودية، وإعطاء كل منها قسطه من العبودية التي هي المقصود بخلق العبد، وهي أعظم موضوع، كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ابن القيم: فوضعت الصلاة على أكمل مراتب العبودية، فإن الله خلق الآدمي واختاره من بين سائر البرية وجعل قلبه محل كنوزه من الإيمان والتوحيد والإخلاص والمحبة والحياة والتعظيم، فتأتي هذه الصلاة محققة هذه المقاصد من خلق العبد وإيجاده: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأتي هذه العبادة الصلاة فيها كمال العبودية والخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. يقول مقيم رحمه الله: وكان مع ذلك قد ابتلاه بالشهوة والغضب والغفلة، وابتلاه بعدو إبليس لا يفتر عنه، فهو يدخل عليه من الأبواب التي هي من نفسه وطبعه الثلاثة المتقدمة: الشهوة والغضب والغفلة، وسبقا أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم ذكر أيضا أن المتسلطون عليه في هذا الباب إبعاده عن الأمر والطاعة لله ثلاثة يجب أن يكون على حذر منهم: الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، هوى العبد. تأمل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: لأنه يدخل عليه بما يدخل عليها أي النفس بما تحب، فيتفق هو أي الشيطان ونفسه أي الأمارة بالسوء وهوى على العبد، ثلاثة مسلطون آمرون فيبعثون الجوارح في قضاء وطرهم، والجوارح آلة منقادة، فيكون على حذر من هؤلاء الثلاثة. لكن يقول: من نعمة الله أن كل واحد من هؤلاء جعل الله عز وجل له مقابل ينصر العبد ويعينه على الخير. فمقابل الشيطان الملك، والشيطان له لمة والملك له لمة، لمة الشيطان إلى شر ولمة الملك إلى خير. وجعل فيما يقابل النفس الأمارة النفس المطمئنة، وجعل فيما يقابل الهوى نور الإيمان ويقظة الإيمان التي تدفع. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، وإذا عرف العبد ذلك ينبغي له أن يكون حذر على حذر من هذه الثلاث، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى، وأن يستفيد من الثلاث الأخرى، لمة الملك والنفس المطمئنة ونور الإيمان وضياؤه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعساكر والعدد والحصون، وقيل له قاتل عدوك وجاهده، فهذه الجنود خذ منها ما شئت، وهذه العدد البس منها ما شئت، وهذه الحصون تحصن منها بأي حصن شئت، ورابط إلى الموت، فالأمر قريب، ومدة المرابطة يسيرة جدا، فكأنك بالملك الأعظم وقد أرسل إليك رسله فنقلوك إلى داره، واسترحت من هذا الجهاد، وفرق بينك وبين عدوك، فأطلقت في دار الكرامة تتقلب فيها كيف شئت، وسجن عدوك في أصعب الحبوس وأنت تراه، فالسجن الذي كان يريد أن يودعك فيه قد أدخله وأغلقت عليه أبوابه، وأيس من الخروج والفرج، وأنت فيما اشتهت نفسك وقرت عينك، جزاء على صبرك في تلك المدة اليسيرة، ولزومك الثغر للرباط، وما كانت إلا ساعة ثم انقضت، وكأن الشدة لم تكن. فإن ضعفت النفس عن ملاحظة قصر الوقت وسرعة انقضائه فليتدبر قوله عز وجل: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وقوله عز وجل: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقوله عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وقوله عز وجل: يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما، فلما كانت الشمس على رؤوس الجبال وذلك عند الغروب، قال: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه، فليتأمل العاقل. في بعض رواياته في يوم عرفة، يعني قال ذلك إنه عليه الصلاة والسلام: إنه لم يبق من الدنيا فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. نعم. فليتأمل العاقل الناصح لنفسه هذا الحديث، وليعلم أي شيء حصل له من هذا الوقت الذي قد بقي في الدنيا بأسرها، ليعلم أنه في غرور وأضغاث أحلام، وأنه قد باع سعادة الأبد والنعيم المقيم بحظ خسيس لا يساوي شيئا، ولو طلب الله تعالى والدار الآخرة لأعطاه ذلك الحظ هنيئا موفرا وأكمل منه، كما في بعض الآثار: ابن آدم بع الدنيا بالآخرة تربحهما جميعا، ولا تبع الآخرة بالدنيا تخسرهما جميعا. وقال بعض السلف: ابن آدم أنت محتاج إلى نصيبك من الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الدنيا أضعت نصيبك من الآخرة، وكنت من نصيب الدنيا على خطر، وإن بدأت بنصيبك من الآخرة فزت بنصيبك من الدنيا، فانتظمته فانتظمته انتظاما. فلما يقول مقيم فلما أن بلي العبد بما بلي به أعين بالعسكر والعدد والحصون. يشير ابن القيم إلى أن الواقي بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان وشره وشركه وشركه، وأيضا النفس الأمارة بالسوء والهوى الذي يجر الإنسان إلى الضلالة. يقي من ذلك هذه الحصون والعساكر والعدد التي هيئها الله عز وجل بهذا الإيمان والدين العظيم. فالصلاة حصن، والذكر ذكر الله حصن، قراءة القرآن حصن، كل هذه أسلحة للعبد يستكثر منها وتكون واقية له وحرزا بإذن الله سبحانه وتعالى من الشيطان ومن نفس الأمارة بالسوء ومن الهوى الذي يغلب الإنسان وقد يغلب الإنسان ويصرفه إلى الضلالة. ويستعين على ذلك بالصبر واستذكار قصر الدنيا وأن مدة الحياة قصيرة جدا، ولا يدري قد يكون انتقاله عنها عن وقت قريب، قد يكون أيام، قد يكون شهور، قد يكون سنيات قليلة. فالعمر قصير، والآخرة هي الحيوان، وهي دار البقاء، وهي دار الخلود، وهي دار النعيم المقيم. فلا يبع أخرى بمتابعة هواه أو طاعة الشيطان أو طاعة النفس الأمارة بالسوء، بل عليه أن يزم نفسه بزمام الشرع ويصبرها، ولا يزال مصبرا لها، مجاهدا نفسه، محتسبا راجيا ما عند الله إلى أن يتوفاه الله وهو على هذا الخير، كما قال الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وكما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال رحمه الله تعالى وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول في خطبته أيها الناس إنكم لم تخلقوا عبثا ولم تتركوا سدى، وإن لكم ميعادا يجمعكم الله فيه للحكم فيكم والفصل بينكم، فخاب وشقي عبد أخرجه الله عز وجل من رحمته التي وسعت كل شيء وجنته التي عرضها السماوات والأرض، وإنما يكون الأمان غدا لمن خاف الله تعالى واتقى وباع قليلا بكثير وفانيا بباق وشقاوة بسعادة. ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين وسيخلفكم بعدكم الباقون؟ ألا ترون أنكم في كل يوم تشيعون غاديا إلى الله ورائحا قد قضى نحبه وانقطع أمله فتضعونه في بطن صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، قد خلع الأسلاب وفارق الأحباب وواجه الحساب. نعم، الناس كل يوم يعاينون هذا ويرونه ويشاهدونه، ولا يزالون يودعون من أقاربهم ومن جيرانهم ومن إخوانهم ومن أصحابهم، ويذهبون بأنفسهم ويضعونه في هذه الحفرة التي هي بداية الآخرة وأول منازل الآخرة، لأن الآخرة تبدأ من مفارقة الدنيا، تبدأ من مفارقة الدنيا إما نعيم أو عذاب. ولهذا سبحان الله ليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، وليس بين الكافر والنار إلا أن يموت، والقبر أول منازل الآخرة يكون فيه المرء إما في نعيم أو في عذاب. وكم بين الإنسان وبين القبر؟ لو يتفكر قد يكون ليس بينه وبين القبر إلا يوم واحد، قد يكون ليس بينه وبين القبر إلا ساعات معدودات، وقد كان يؤمل أن يعيش سنوات طوال، ويؤمل أن يقضي من هذه الدنيا مصالح كثار، فحالت بينه وبين